بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا لرحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، شكر الله لأخينا الشيخ محمد سيف وأحسن إليه وبارك فيه، ولكنني لست بعلامة، وإنما هي كلمات نسرقها من الكتب ثم نلقي بها إليكم، ولو حجبت عنا الكتب ما استطعنا أن نقول شيئا. هذا الكلام أقوله من باب وضع الأمور في نصابها. وبهذه المناسبة، أحد الشباب الطيبين جاءني بالأمس وقال بأنه رأى في المنام رؤيا، رأى كأنهم في مقبرة وأن المتوفى هو على 3000 أمس كثيرة لعله قال بأنه وجد بأن المقبرة قد حفرت، ولكن اللحد الذي يوضع فيه الميت لم يسوى، والناس ما يريد أحد أن ينزل ليسويه. قال: فنزلت أنا وسويته ووجدت تربة لينة. قال: وبعد ذلك وجدت فوق القبر يعني سياجا ونعالا، فما تأويلها؟ قلت: والله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وتأويل الرؤى عيد. وإن شاء الله نتصل بشيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي حفظه الله، فعلا اتصلت به قبل قليل وقال لي: ستزور بلدا ليست مسلمة وتقيم فيها دروسا يحضرها ناس كثيرون لكن لا يستفيد منها إلا القليل. وهذا الشاب الذي نزل في القبر هو أحد المستفيدين، فانتبهوا بارك الله فيكم. نحن نتكلم عن القرآن، والقرآن هو أشرف الكلام وأحسنه وأفضله، وينبغي الإنسان أن يعد هذا المجلس عبادة لله، يعني هذا المجلس عبادة لله عز وجل. ويكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فأنتم في هذه البلاد يعني وفي هذا البرد القارس يعني خرجتم من بيوتكم إلى بيت الله وجلستم في مجلس العلم وحلقة الذكر، فهذا أجر عظيم وثواب كبير. وما بقي إلا أن يجاهد الإنسان شيطانه ويطرده عنه وينتبه لما يقال من كلام. والعلم كما قيل كالماء يجمع قطرة قطرة، يعني ما في واحد منا خرج من بطن أمه عالما، بل كما قال ربنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وما زال الواحد منا يجمع ويجمع ويجمع، سواء في العلوم التجريبية أو في العلوم الإنسانية أو في العلوم الشرعية، حتى يعني صار عنده شيء من علم بهذه الأمور. هذا ينطبق علينا جميعا. فإذا تبين هذا أيها الإخوة الكرام، فموعدنا مع الآية 19 من سورة النساء، وهي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الحديث في هذه السورة المباركة سورة النساء يتناول أحكام الضعيفين، والضعيفان هم اليتامى والنساء، فأغلب آيات هذه السورة المباركة تتناول أحكام اليتامى وأحكام النساء، ولذلك افتتحها ربنا جل جلاله بخطابنا جميعا رجالا ونساء، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم، ثم بعدها قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى أن قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وتستمر السورة في بيان هذه الأحكام إلى آخر آية منها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالسورة المباركة تتناول أحكام النساء وأحكام اليتامى في غالبها، ومن بين هذه الآيات التي تتناول أحكام النساء هذه الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يحل لكم معناها يحرم عليكم. كيف نعرف أن الشيء حرام؟ نعرفه بواحد أو بواحدة من صيغ خمسة، أولها نفي الحل، نفي الحل كما في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه الصيغة. الصيغة الثانية لفظ التحريم صراحة كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، فهذا التحريم قد ذكر فيه صراحة. ومر معنا بالأمس يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها الناس وتطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود، قال لا هو حرام، أي بيعها حرام. فلفظ التحريم صراحة يدل على المنع. طيب الصيغة الثالثة الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب، الله عز وجل لما ذكر الخمر قال فاجتنبوه، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات أي الكبائر. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات غافلات المؤمنات. فالأمر بالاجتناب معناه أن هذا الشيء حرام. ثم الصيغة الرابعة النهي، ولا الثالثة؟ طيب الأولى ما هي؟ نفي الحل، والثانية التحريم. طبعا لا يرد علي إلا من دونه. الثانية تحريم صراحة، والثالثة الأمر بالاجتناب، الرابعة النهي الجازم. النهي الجازم يعني لا تفعلوا، كما في قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، ثم قال بعدها ولا تقتلوا أنفسكم، الانتحار حرام، ومثل ما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تفعل لا تفعل، هذه تفيد التحريم والمنع. ثم الصيغة الخامسة ترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب العقوبة على الفعل، سواء كانت العقوبة لعنا من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وعيدا بالنار في الآخرة، أو عقوبة حدية في الدنيا، نعرف بأن هذا الفعل حرام. يعني مثلا في القرآن الكريم لا تجد فيه آية تقول بأن عمل قوم لوط حرام، لكن بين ربنا عقوبة من فعل، قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود، المتتابع. مثلا السرقة، قال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، الوشم المعروف وهو عندكم هنا كثير، وكان فيما مضى في بلاد المسلمين ربما يفعله النساء في شفاههن أو في عنفقتهن وما أشبه ذلك، لكن الآن عندكم ما شاء الله الجسم كله وشم، هذا تغيير لخلق الله، فنعلم بأنه حرام. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فنعلم أن هذه الأفعال كلها حرام. فهنا لما قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، معناها يحرم عليكم، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الميراث انتقال الملك من شخص إلى شخص آخر، وهذا الميراث في شريعتنا ما يحل إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول تحقق موت المورث، إنه صاحب المال يموت، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث، والشرط الثالث العلم بسبب الإرث، وسبب الإرث إما أن يكون نكاحا، ولذلك أنا أرث زوجتي وهي ترثني، أو نسب، نسب أنا أرث الوالد والوالد يرثني وأنا أرث الولد والولد يرثني، وكذلك الأخ وكذلك الأخت، على تقسيم معروف وأحكام مفصلة في هذه السورة وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها بالفتح، وفي قراءة الكسائي وشعبة وخلف العاشر بالضب كرها، والكره والكره بمعنى واحد، يعني على غير رغبة من صاحب المال أو من صاحب الحق. وهناك في سورة الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي قراءة أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني عن غير رغبة منها. قال الله عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. أصل العضل الحبس، أصل العضل الحبس والإمساك. ولا تعضلوهن أي لا تمسكوهن عن غير رغبة فيهن، وإنما من أجل أموالهن. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي من الصداق والمهر. وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن من المعاشرة مفاعلة وهي المخالطة، بالمعروف أي بما أمر به الله ورسوله من إفشاء السلام ولين الكلام وطلاقة الوجه وحسن المعاملة. وعاشروهن بالمعروف. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة ابن كثير مبينة بالفتح. الفاحشة المبينة أي الواضحة الظاهرة، وهي الزنا والعياذ بالله. عمر الزنا ما كان واضح، دائما بالسر. نعم، يعني واضح بالنسبة لك لا قدر الله، يعني واضح رأيت شيئا. وسبل الوضوح كثيرة يا فضيلة الدكتور. مثلا الآن بعض المغتربين يغيب عن زوجه سنتين ثم يجدها حاملا، هذه فواضح ولا ما واضح؟ واضحة بعدين. بس ألم أذكر لكم في المرة الماضية قصة الرجل الذي ذهب يعني ثم جاء فوجد غلاما عند امرأته فمرتضاه، فقال لها: لتقعدن مقعد القصي مني كذي القاذورة الخلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، يريبني بالمنظر التركي ومقلة كمقلة الكركي. فقالت له: لا والذي ردك يا صفي، ما مسني بعدك من إنسي غير غلام واحد فتي، وآخران جاءوا على الطويل، وستة من بني بلي، وسبعة جاءوا على العشي، وغير تركي ونصراني. 17. فقال لها: اسكتي فض الله فاك. وقال: لو لم أقل لها اسكتي لأدخلت مضر وكنان. فهذه الفاحشة المبينة أجارني الله وإياكم والمسلمين. واحد من الناس كان مع موجود يعني يعمل مع ناس في مكان 3 سنوات، بدأ يوزع عليهم حلوى، فقالوا له: ما شأنه؟ قال: المرة جابت ولد. قالوا: كيف جابت ولد وأنت معنا؟ قالوا: الأخوان موجودين. هذه فاحشة مبينة مبينة. قصدي مبينة ساعة الزنا، لا بعدين بتبين. هب لا قدر الله إنسان رجع إلى بيته فوجد مع امرأته رجلا، يحصل ولا ما يحصل؟ يعني ولذلك في زمن الصحابة رضوان الله عليهم رجع هلال بن أمية رضي الله عنه إلى بيته فوجد مع امرأته رجلا يقال له شريك بن السحماء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني تجيب شهود وإلا حد في ظهرك. فقال: الله يعلم أني صادق. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يعني الرجل ما يأتي بشهود، وإنما يحلف 4 مرات بالله الذي لا إله غيره أن هذه المرأة قد زنت، ولو كانت حاملا يقول: هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني. وفي المرة 5 يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. فالمرأة لو أنها أبت أن تحلف خلاص ترجم، أما لو قالت أنا بريئة يطلب منها أن تحلف 4 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، قل زوجي هذا كاذب فيما ادعاه علي وأقسم بالله أن الحمل الذي في بطني منه لا من غيري، ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإن حلف هو وحلفت هي فالله يعلم أن منهما كاذبا، لكن القاضي ما يعرف لأنه لا يعلم الغيب. وقد مضى معنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تصرفات بحكم كونه قاضيا، يعني قاضيا بشرا عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فإذا حلف وحلفت فإنه يفرق بينهما أبدا فلا يجتمعان، ويسقط الحد عنهما ويحرم قذفها لأننا لا نعرف الحقيقة، ثم الولد إذا كان في بطنها حمل ينسب إليها لا ينسب إلى الرجل الذي جحدها. تفضل. غضب أقوى من اللعن؟ الغضب هل هو لا، هو بالنسبة للآية الرجل يقول لعنة الله علي والمرأة تقول غضب الله علي، لما؟ قالوا لأن النساء يكثر فيهن اللعن، تستعمل كلمة اللعن كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن، ولذلك الله عز وجل هنا جاء بلفظ آخر من أجل أن يخيفها، فقال تقول المرأة غضب الله علي إن كان من الصادقين، والرجل يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. طيب نرجع إلى الآية، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الفاحشة المبينة هي الزنا، بمعنى أن الرجل ما ينبغي له أن يرمي امرأته بمجرد الأوهام والظنون والتخرصات، فهذا حرام، وللأسف كثير في الرجال في هذا الزمان، كثير من الرجال من يرمي امرأته ولا يتقي الله عز وجل فيما يقول، وكرمكم الله، والمسكين لا يدري بأن الله عز وجل محاسبه عن ذلك كله. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، تقدم معنا أن المعاشرة بالمعروف أي بما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام من إفشاء السلام ولين الكلام وطلاقة الوجه وحسن المعاملة. قال سبحانه فإن كرهتموهن، فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب، كره الرجل امرأته لدمامة في خلقها أو لسوء في خلقها أو لتقصير في حقه، فما ينبغي أن يعجل بالطلاق. قال الله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الإنسان أنت لا تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعسى هذه المرأة التي كرهتها أن يرزقك الله منها ولدا صالحا ينفعك الله به في الحياة وبعد الممات. قال ابن العربي رحمه الله كان الإمام أبو محمد ابن أبي زيد رحمه الله من العلم والدين والمعرفة بالمنزلة التي لا تجهل، وكان له امرأة سيئة الخلق تؤذيه بلسانها، وكان يكلم فيها ويعزل في عدم طلاقها، يعزل يعني يلام، الناس يقولون له لما تصبر عليها، ما الذي يحوجك؟ هذه المرأة أحيانا تهينك أمام الناس، والرجل كان شيخ، يعني مش شيخ لا، كان إمام من الأئمة الكبار، فكان رحمه الله ورضي عنه يقول قد أتم الله علي النعمة في ديني ودنياي وما ملكت يميني، ولعل هذه المرأة قد سلطها الله علي لذنب قد أتيته، وأخشى إن طلقتها أن يعاقبني الله بما هو أعظم. يعني سبحان الله، الرجل يعيد الأمر إلى نفسه. إلى نفسه، يقول أنا أكيد عندي ذنب الله عز وجل سلط هذه المرأة عليه، وربما لو أني أسرعت فتخلصت منها أن يبتليني الله عز وجل بمصيبة يعني أكبر. فلذلك الإنسان يفكر في العواقب والمآلات، ما يفكر في أن ينتصر لنفسه وأن ينتقم لذاته في اللحظة الحاضرة، بل يعلم بأن الله عز وجل قد يسوق الخير في الشر، قد يكون الشيء في ظاهره شرا ويسوق الله فيه خيرا كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ما سبب نزول هذه الآية المباركة؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل فيهم وترك امرأته، إن شاء أهله زوجوها، وإن شاءوا أمسكوها، وإن شاءوا تزوجها أحدهم حتى من بنيه. ومن أشهر ما وقع في ذلك في الجاهلية أن أمية بن عبد شمس، تسمعون عن بني أمية، بني أمية هؤلاء ينسبون إلى هذا الرجل، أمية بن عبد شمس كان له امرأة وله منها أربعة أولاد، العيص وأبو العيص والعاص وأبو العاص، وعنده امرأة أخرى وأم الأعياص هذه ماتت، فجاء ولده من الأخرى يقال له أبو عمرو بن أمية فتزوجها. تزوج من؟ الناس نائمين. تزوج من؟ تزوج امرأة أبيه، فأنجبت له مسافرا وأبا عقبة، فكان الأعياص أعماما لهؤلاء الأولاد وإخوة لهم من الأم. شفتوا اللخبطة؟ فهذه الآية جاءت لمعالجة هذه المظاهر القبيحة. الآية تثبت أن المرأة أحق بنفسها، يعني إذا مات زوجها فإنها لا تورث كما يورث المتاع، ليست هي متاعا يورث، من أجل أننا إذا شئنا زوجناها، وإذا شئنا تزوجناها، وإذا شئنا أمسكناها مع باقي العفش. لا، ما يصح، المرأة أحق بنفسها. ثم الآية تعالج مظلمة أخرى، الواحد يتزوج المرأة في الجاهلية ثم بعد ذلك يسيء عشرتها ويضاجعها، يكون هناك مشاكل بالليل والنهار، فإذا أرادت أن تطلق لأن المعيشة ما عادت تطاق، فإنه يقول لها: لا أطلقك حتى تردي إلي ما بذلت لك. لذلك قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. مظهر ثالث، كان الواحد من أهل الجاهلية يزهد في المرأة ما يريدها، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلقها يشترط عليها ألا تتزوج حتى تستأذنه. فإذا تقدم إليها خاطب، ويشهد على ذلك شهود، فإذا تقدم إليها خاطب فجاءوا فاستأذنوه، فإنه يطلب شيئا لنفسه. هذه أيضا مظلمة، ما بعدها مظلمة. فالآية تعالج هذا كله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حرام عليكم أن يمسك الواحد منكم امرأة مع كراهته لها وزهده فيها من أجل أن تموت فيرث مالها، أو من أجل أن تتضجر هي فتطلب الطلاق يأمرها برد الصداق، لا، هذا حرام. واجب عليك أن تمسكها بالمعروف، فإن أبت نفسك فتسرحها بالإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما هذا الذي يفعله كثير من الناس فإنه حرام. الآن والله في زماننا بعض الناس يسيء عشرتها ولا يقوم بحقوقها ويسيء إليها، فإذا قالت له: يا عبد الله، قد صعبت الحياة بيننا وتعسرت مسيرتنا، والله قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإنه ببجاحة ووقاحة يقول لها: أطلقك من أجل أن تتزوجي غيري. طيب يا عبد الله، ماذا يضيرك؟ الله جل جلاله قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أنت تزوج غيرها وهي تتزوج غيرك، لما الظلم؟ فعاد كثير من الناس لشريعة الجاهلية الأولى، ولذلك ربنا جل جلاله يخاطبنا: لا يحل لكم يا مؤمنون أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن، لا تحبسوهن وتمسكوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي من المهر والصداق وما إلى ذلك. ومتى ما ثبت لقاض أن أبا يعضل ابنته فإنه يزوجها رغما عنه. يعني العضل أيها الإخوان ليس فقط من الزوج لزوجته، بل قد يحصل من الأب لابنته، وهذا موجود أيضا. الآن بعض الآباء ربما تكون ابنته عاملة، يعني أجيرة، ومرتبها كبير، وهذا المرتب هو يستفيد منه، وهو متعطل متبطل طاعم كاسي، كما قال الأول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. قاعد من غير شغل، إما أنه يلعب الورق أو يأكل المكسرات ويتابع كأس العالم وكأس الدنيا والأولمبيات والكذا، والبنت تكدح وتشتغل وهو يزداد في كل يوم سمنا ويأكل سحتا. طيب يأتيها الخطاب يطرقون الباب وهو يمتنع: لا والله ما نريد نزوجها. لما يا عبد الله؟ والله بس صغيرة صغيرة وكذا. ويقال له: اتق الله. يقول: لا، أنا لازم يأتيها الواحد الذي يناسب، أنا علمتها ما شاء الله، دي عندها دكتوراه PhD، ما يمكن نزوجها هكذا لأي واحد من الشعب، ويجلس يشترط وكذا وكذا. هذا عضل، هذا عضل. والبنت ما ينبغي أن تترك هذا الأب العابث ليدمر مستقبلها، بل عليها أن تلجأ للقاضي من أجل أن يزوجها رغم أنف ذلك الأب، لأنه ما اتقى الله فيها ولا عرف نعمة الله عز وجل، وما يدريه لعل هذه البنت تدعو عليه دعوة يخسر بها دنياه وآخرة، لأن الظلم حرام، الظلم حرام، ولو كان من الأب تجاه الولد. ليس عقوقا، هو هذا الإنسان أول شيء مصادم لشرع الله، فإن الله عز وجل خلق الأنثى للذكر، أليس كذلك؟ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الله عز وجل خلق الأنثى من أجل الذكر وخلق الذكر من أجل الأنثى. ثانيا، هذا الرجل يعرض بنته لفساد الدين، فإنها بلغت وكبرت عندها شهوة، وربما تقع فيما حرم الله عز وجل. ثم ثالثا، هذا الرجل ما رعى الأمانة، إن هذه البنت أمانة عنده، والله عز وجل جعل له الولاية لأنه يحسن النظر في مصلحتها. يعني الآن واحد منا إذا أراد أن يتزوج ما بيذهب للبنت ويقول: لا زوجيني، كده، وإنما يذهب لمن؟ يذهب لوليه. فهذا الولي ما اتقى الله فيها، نظر إلى مصلحة نفسه لا إلى مصلحة يعني بنته. ثم رابعا بأن هذا الإنسان قد أحوج هذه البنت إلى اللجوء إلى القاضي، يعني ما لجأت إلى القاضي بداية، وإنما صبرت، جاء الأول والثاني والثالث وربما العاشر وكلهم قد ردوا وطردوا وأبعدوا، فلا حرج عليها البتة. ولذلك البنت لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبطلت ما فعل أبوك، اللي عمل أبوك ده باطل ما ينفع. ثم استدعى الأب فقالت البنت: يا رسول الله، قد أمضيت ما فعل أبي، غير أني أحببت أن أعلم، للنساء من الأمر شيء؟ وللحكاية بس زي الطرابيزة يبيعوها لأي واحد. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا أنت بنت عاقة وقليلة أدب وما أشبه ذلك بما يسمى، لا، أثبت لها الحق صلوات ربي وسلامه عليه في أنها تستشار. قال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن والثيب تستأمر. واضح. فهذه ليس فيها عقوب. وذكروا بأن واحدا من الناس يعني أجاركم الله منع ابنته من الزواج مرارا لأنها كانت مدرسة وراتبها جيد ما شاء الله، فلما أدركه الموت والبنت قد نيفت على 40 خلاص فاتها القطار، فقالت له: يا أبي قل آمين، فقال: آمين. قالت له: أسأل الله أن يحرمك من الجنة. أيوة، هي دعوة مظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، لأنه ما اتقى الله فيها، حرمها من جنة الدنيا. لأن الآن البنت لو كان عندها من المال ما عندها، وعندها كذا ما عندها زوج ما عندها أولاد، ما تشعر بلذة الدنيا، أليس كذلك؟ فلنتقي الله عز وجل في بناتنا، الله عز وجل قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لو أن المرأة وقعت في الفاحشة في قراءة مبينة بالفتح، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، المرأة وقعت في فاحشة الزنا، قالوا للرجل أن يضيق عليها وأن يضاجرها حتى تفتدي نفسها، لأنها هي الجانية في تلك الحال، هو ما جنى يعني عليها ولا أساء إليها، بل هي وقعت فيما حرم الله عز وجل، ولذلك يجوز للرجل أن يضيق عليها حتى تقول له: طلقني وأرد إليك ما دفعت إليه، لأنها هي التي قابلت الإحسان بالإساءة والمعروف بالمنكر والخير بالشر والستر بالفضيحة، ودنست فراشه وأساءت إلى شرفه ولوثت سمعته، فحق له أن يضاجرها وأن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف أي يا مسلمون عاملوا زوجاتكم معاملة حسنة، أحسنوا إليهن وترفقوا بهن وتلطفوا معهن. وخير مثال وأفضل مثال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يأتي عليه يوم إلا يمر على أزواجه كلهن، يعني بعدما يصلي العصر عليه الصلاة والسلام كان يمر على أزواجهن كلهن يسلم عليهن ويدنو منهن من غير مسيس حتى يأوي إلى بيت التي عندها النوبة، يعني كان يمر على أزواجه يسلم عليهن كيف الحال وما إلى ذلك من كلام طيب، يمر عليهن جميعا حتى يأوي إلى بيت من كانت الليلة ليلتها. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يدخل بيته فيسلم على أهله ويتبسم في وجوههن ويمازحهن. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يتغاضى عن الهفوات التي تصدر منهن. في مرة كان عليه الصلاة والسلام في بيت أمنا عائشة فبعثت إليه زينب بصحفة فيها طعام، فسيدة عائشة غضبت وغارت فأمسكت بالصحفة وضربت بها الأرض فانكسرت الصحفة وتشتت الطعام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: غارت أمكم غارت أمكم، ويجمع الطعام من الأرض عليه الصلاة والسلام، ويجمع يعني تلك الصحفة التي انكسرت، واستبقى الغلام. فسيدة عائشة رضي الله عنها بعدما هدأت قالت: ما كفارتها يا رسول الله؟ قال: إناء بإناء وطعام بطعام. يعني تأخذي إناء بدل هذا الذي كسرته، وتصنعي طعاما بدل هذا الذي أتلفته. إناء بإناء وطعام بطعام، خلاص وانتهت المشكلة عند هذا الحد. لا شتمها ولا ضربها ولا نهرها. وكذلك صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في غزوة بدر ورجع بالأسرى، الأسرى كانوا كم؟ أنتوا نايمين ولا صاحين؟ الأسرى كانوا كم؟ كم؟ الأسرى كانوا 70، وفيهم رجل يقال له سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو العامري. وهذا الرجل جيء به مقيدا إلى المدينة، وواحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وهي لا تدري، وقالت له: يا أبا عمرو، أطابت أنفسكم أن تلقوا بأيديكم؟ يعني تقول له: أنت بس كيف استسلمت إذا كان أنت وخاتك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: يا زينب، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ وقالت: أتوب إلى الله يا رسول الله. خلاص هذه هي المعاتبة، أعلى الله ورسوله تحرضين، ثلاثة كلمات ما زاد عليها صلى الله عليه وسلم. ما قال لا يا خائنة يا جاسوسة يا كذا يا كذا يا كذا، ولا أصدر أمرا بالقبض عليها ولا باعتقالها ولا، وإنما خلاص أعلى الله ورسوله تحرضين، قالت: أتوب إلى الله يا رسول الله. انتهى الأمر عند هذا الحد. وقل مثل ذلك أيها الإخوة الكرام فيما كان من أمنا عائشة وأمنا حفصة رضوان الله عليهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي زينب بنت جحش، وهي ابنة عمته، ابنة عمتي، وكانت امرأة على قدر من الجمال كبير رضي الله عنها، وكانت امرأة من الصالحات. تقول أمنا عائشة: ما علمت امرأة أقوم لله ولا أنفق لمال من زينب بنت جحش. فإن تشهد لبرتها رضي الله عن الجميع. هذه زينب رسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها، وعائشة وحفصة كانتا تغاران، فاتفقتا قالتا: أينا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل له: إني لأجد منك ريح مغافير، يعني في ريح ما كويسة. وكان أبغض شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح الكريهة. رسول صلى الله عليه وسلم دخل عند زينب فشرب عسلا، فلما جاء فدخل على حفصة فقال له: يا رسول الله، إني لأجد منك ريح مغافير، مغافير ده نوع من الصمغ رائحته سيئة. فقال: لا والله، بل شربت عند زينب عسلا. قالت: جرست نحله العرفط، يعني العسل ده نحل الظاهرة كالحام من حاجة ما كويسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعود تاني ما أشرب عسل عند زينب. فطبعا ديك سرت وانبسطت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، واكتمي عني الموضوع ده، خلي يصير بيني وبينك. مجرد ما خرج طوالي ذهبت إلى عائشة قالت: الحمد لله الموضوع نجح، والمؤامرة، يعني أفلحت وحلف بالله يمينا ألا يشرب عسلا عند زينب، وأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فلما سأل حفصة رضي الله عنها قال لها: لما أخبرت عائشة؟ فقالت له: من أنبأك هذا؟ من الوراك أننا أخبرت عائشة؟ قال: نبأني العليم الخبير. يعني افتكرت أن عائشة هي التي أخبرت. قال: نبأني العليم الخبير. قال الله عز وجل لعائشة: حفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت إلى الحق، وإن تظاهر عليه، وفي قراءة إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتغاضى عن الزلات وأن نغضي عن الهفوات. ربما تسمعك المرأة أحيانا كلاما اعتبر نفسك ما سمعت، وكما قيل: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاضي. تتغاضى كأنك ما سمعت. هذا كله يدخل في المعاشرة بالمعروف. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة يوما في غير وقتها فطرق عليها الباب، وهي حجرة يعني ما هي شقة كبيرة عشان نقول ما سمعت، طرق ثم فتحت، فقال لها: أما كنت تسمعين الطرق؟ فقالت: بلى، ولكني أحببت أن يعلم نساؤك أنك قد أتيتني في غير ليلتي. طيب بالله عليكم لو كان واحد منا كان قال لها: أبوك أبوك، وذهب ليس كذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذها ولا سألها، لأنه واضح أنه كلامها بأنها تريد مشكلة، تريد تسبب للنبي صلى الله عليه وسلم حرجا. لكن من معاشرته بالمعروف صلوات ربي وسلامه عليه أن أغضى عن ذلك. بل أكثر من ذلك، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة، يعني كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، من خرجت عليها القرعة صحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة يعني هذه القرعة ليست مطلوبة في كل سفر، وإنما في سفر الطاعة، أما إذا كان سفرا مباحا فلك أن تصطحب من شئت. طبعا أنتم الحمد لله ما عندكم إلا واحدة بحكم القانون، ربنا ريحنا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صحب عائشة وحفصة، وكان بالليل عليه الصلاة والسلام يجعل بعيره إلى جوار بعير عائشة فيحادثها، يسير بالليل ويتونس معها، لأنها كانت أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، فيحادثها ويكلمها كذا. حفصة طبعا رأت هذا فبدأت العقلية النسائية تشتغل، فجاءت لعائشة، وعائشة مسكينة صغيرة، فقالت: لا يا عائشة، لو ركبت بعيري وركبت بعيرك فتنظرين وأنظر، نجرب، يمكن بعيرك أحسن بعيري أحسن. ذيك مسكينة ما فهمت المقصود، فأخذت بعير حفصة، وهذه أخذت بعير عائشة. رسول صلى الله عليه وسلم لما نزلوا منزلا صلى بالناس وبدأوا في المسير، طوال جاء على ناحية بعير من عائشة الذي يظن أن فيه عائشة، وجد فيه حفصة، خلاص ما في طريقة يتراجع، يقول: لا أخ والله ما عليش سوري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحادث يعني حفصة ويمضيان في الطريق. عائشة فقدته، إنه هذه الليلة أين هو؟ مم انتبهت إلى أنه مع حفصة، فماذا صنعت رضي الله عنها؟ قالت: فوضعت رجلي بين الإذخر، أي بين النبات والحشائش، وقلت: يا رب سلط علي حية أو عقربا تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا، يعني ما أمشي أقول له أنت ليه يعني كذا وكذا. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن قول ربنا جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف. لو أن الإنسان وضع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فإنه يهون عليه كثير مما يكون من مشاكل في الحياة الزوجية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني الإنسان دائما يفكر في المحاسن مثلما أنه ينظر في المساوئ. وكان من معاشرته بالمعروف صلوات ربي وسلامه عليه بأنه لا يذم ذواقا قط، إن اشتهاه كرهه، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. ومن معاشرته بالمعروف عليه الصلاة والسلام بأنه إذا شربت عائشة من إناء كان يأخذه فيضع فاه حيث شربت فيشرب عليه الصلاة والسلام، وكانت إذا تعرقت عظما يأخذه فيأكل من حيث أكلت عليه الصلاة والسلام. وكان من معاشرته بالمعروف أنه ينام مع أزواجه في فراش، في فراش واحد وتحت غطاء واحد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله مما طبعه الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. لو أنه حصل بينك أيها المسلم وبين الزوجة كراهة، وقعت كراهة في قلبك، إما لأنك رأيت من عيوبها شيئا، أو إما لأنه قد أصابها شيء، يعني الأقدار ما معروفة. أحيانا يصاب الإنسان بحريق، أحيانا يصاب الإنسان بداء فتبتر بعض أجزائه، ولربما الإنسان تخالطه بعض هموم الدنيا فتتكدر أخلاقه وتتغير طباعه. متى ما كره الزوج من زوجته أو كرهت الزوجة من زوجها أمورا، فينبغي ألا نتعجل القرار في الحال، بل ننظر في المآل، ننظر في المستقبل. بعدما يفكر الإنسان في المحاسن، يفكر بأن هذه الزوجة صوامة قوامة، بأنها حافظة للسانها، ليست فاحشة ولا بذيئة، بأنها تطبخ طعامه، تغسل ثيابه، ترعى عياله، وتكرم أهله، ثم إنها مسلمة من بيت طيب، وقد أخذها من حسب كريم، وهي أيضا تفكر في محاسن زوجها بأنه باذل لماله، مكرم لأضيافه، حسن الأخلاق معها، فيه من خصال النبل والشهامة والشرف الشيء الكثير. قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وليس هذا في الأزواج فقط، بل في أمور كثيرة يا إخوان. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة كرهت ولا ما كرهت؟ كرهت، حتى كانت تبكي بالليل والنهار. تقول رضي الله عنها: حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي، لا تأكل ولا تشرب، تبكي بالليل والنهار. لكن ماذا كانت العاقبة؟ أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولولا تلك الحادثة ما نزل. كان من الآثار أن ارتفعت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال لها أبوها وأمها: قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت: والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، ما بشكر. وقبل منها صلى الله عليه وسلم ذلك. فقل مثل ذلك أيها الإخوة الكرام في أمر غزوة أحد: قتل من المسلمين كم؟ 70، على رأسهم حمزة رضي الله عنه، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعمر بن الجموح، وحنظلة بن أبي عامر، وعمير بن أبي وقاص، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، لكن بعد ذلك الله عز وجل جعل في تلك الغزوة خيرا من الخير الذي كان فيها أن ميز الله المؤمنين من المنافقين. المنافقين بدأوا يشمتون يقولون لو كان نبيا ما هزم، لو كان نبيا ما جرح. وأنزل الله عز وجل قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الرسل قبله جرحوا بل وقتلوا فلا غرابة. ومن الخير الذي كان فيها أن المسلمين أيقنوا أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثمر خيرا أبدا، وأنهم ينبغي أن يكونوا معه كالأعمى مع البصير، لا يعارضون ولا يخالفون إلى غير ذلك من الخير. قل مثل ذلك في القتال، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كلنا يكره الحرب، لكن الله عز وجل قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك يوم غزوة بدر لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بأن المشركين قد تهيأوا للحرب، قال للمسلمين بأن قتالا سيقع، فبدأ بعضهم يقول يا رسول الله لو أخبرتنا لتهيأنا، يا رسول الله لو أعلمتنا لتجهزنا، يا رسول الله لو يقولون هذا الكلام لأنهم رضوان الله عليهم بحكم الجبلة البشرية يكرهون القتال، كما قال ربنا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر، أراد أن يعلي كلمته وأن يظهر دينه وأن يعز أولياءه وأن يرجع بالغنائم. كان أملهم أن يأخذوا ما في قافلة أبي سفيان من الطعام والمتاع ما إلى ذلك، لا، أخذوا الأموال وأخذوا الأسلحة وغنموا الأموال وأخذوا 70 أسيرا على البيعة. ولذلك الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فها هنا أيضا يا أيها المسلم، لو وقع في قلبك كراهة تجاه شريكة حياتك وأم أولادك، تذكر هذه الآية دائما، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك المسلمة لو أنها كرهت من زوجها خصالا، كرهت فيه أنه أكول مثلا، أو أنه نؤوم مثلا، أو أنه كثير الشخير، لا تضع لي بعض الزوجات صارت تنام في غرفة غير غرفة زوجها من كثرة شخيره ونخيره وزئيره، ما تستطيع تنام معه. طيب كرهت فيه هذه الخصال، عليها أن تتذكر قول الله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا، يجعل في هذا الزوج الذي أبغضته وكرهته وسئمت العيش معه، عسى الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا. وأعظم الخير أيها الإخوان الوصول إلى الجنة، الوصول إلى الجنة. لربما تصل إلى الجنة بصبرك عليها، ولربما هي تدخل الجنة بصبرها. نفكر فيما أعد الله عز وجل لأهل طاعته، أسأل الله أن يجعلنا منهم. أنا سكتت.